إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدحرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبة الأكارم، فطبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد تحدثنا إليكم في الخطبة الماضية عن موضوع جليل عظيم مهم يغفل عنه أكثرنا في هذه الأيام. تحدثنا عن هذه المحنة التي نعيشها وعن هذا الوباء الذي ألم بنا. تحدثنا أن كثيرا أو ذكرنا أن كثيرا من المعالم قد تغيرت واضطربت في خضم هذه المحنة وفي خضم هذه الجائحة والوباء، لكن الأمر الذي يغفل عنه أكثرنا هو أن كثيرا أو عددا لا يستهان به من آبائنا وأمهاتنا، من أجدادنا وجدادنا، من الشيوخ والعجائب، من كبار السن فينا قد فقدناهم، لكننا لم ننتبه إلى ذلك الأمر. إنكم تعلمون أن هؤلاء هم أكثر الناس عرضة للإصابة بهذا المرض، بل لأن يولي بحياتهم، والله المستعان. عباد الله، فهؤلاء يعني قلة البركة في الأمة. وقد سمعتم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ولا رد أن شيوخنا وعجائبنا من جملة هؤلاء الضعفاء، ذهابهم هو نقص بالخير ونقص بالبركات، كما سمعتم أيها الكرام معاشر الأكارم. ثم إننا وفاء بهؤلاء ذكرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل هؤلاء، وكيف حتى الأمة على معاملة هؤلاء في أبي وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى إكرام بالشيبة المسلم، فلا إله إلا الله، أنت وأنا ونحن إذا أكرمنا كبار السن فينا معنى ذلك أننا صادقون في تعظيم الله وإجلال المولى جل في علا. إن من إجلال الله تعالى إكرام بالشيبة المسلم. معاشر الأكارم، إن الكبير في السن قد كبر سنه، ضعف بصره، ضعف سمعه، تساقطت أسنانه، خابت قواه، قل ذكاؤه، قلت همته، قلت حيلته، إلى آخر ما هنالك مما هو معروف، هجمت عليه الأمراض من كل حدب وصوب، فلا يدري ما الذي يفعل. ثم إضافة إلى ذلك فإنه يجد نفسه في كثير من الأحيان مهمشا حتى بين أهله وذويه، حتى بين المقربين منه، لا قيمة لرأيه ولا قيمة لعقله ولا قيمة لتجربته. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، إن حوادث الدنيا تدور. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله أكبر. كأن هذا الشيخ يقول بملء فيه بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل النشيب. عباد الله، أفلا نرحم رجلا قد صار إلى هذا الأمر؟ أفلا نرحم امرأة كانت قوية ثم آل بها الأمر إلى ما ذكرناه؟ معاشر الأكارم، سمعنا قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء جميعا: كبر كبر كبر كبر، في الطعام، في الشراب، في المشورة، في هذه الأمور، كبر كبر، فلتكن قاعدة لنا معاشر الأكارم أيها الأفاضل. ثم إن من أعتب ما تسمعون أنه ذكر في سيرة وترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق المحدث المدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه في خلافته مر بشيخ كبير يتسول عند مسكن في بعض الناس، يتسول يطلب المدد، يطلب المعروف، يطلب المال، يطلب الخير، فتعجب، قال: من أين أنت؟ قال: من أهل الكتاب. قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: أنا يهودي. فقال: ما الذي حملك على ما تفعل؟ قال: يا أمير المؤمنين، كبار السن والفاقة، أي الفقر والجزية. فضرب عمر رضي الله عنه على عرضه ضربا خفيفا، ثم أمر بأن يتبعه إلى بيته، فأكرمه رضي الله عنه إكراما واسعا، ثم أمر الخادم الذي يتكفل بأموال المسلمين أن ينفق عليه في العطاء وأن يعطي أمثاله من الشيوخ. قال: والله ما أنصفناهم، أكلنا شبيبتهم ثم نخذلهم عند الهرم، أكلنا شبيبتهم ثم نخذلهم عند الهرم. الله أكبر، هكذا يتعامل أهل الإسلام، وهكذا يتعامل دين الإسلام، وهكذا تتعامل دولة الإسلام مع من يكون تحتها من مواطنيها ولو لم يكن مسلما، فكيف بالمسلمين؟ معاشر الأكارم، عباد الله، إننا نفاجئ بهذا الدين الدنيا بأسرها بفضل الله رب العالمين. ثم أقول بعد ذلك: حينما نسمع أنه ينبغي لنا أن نعامل كبار السن هذه المعاملة التي ذكرناها في الخطبة الماضية والتي أكدنا عليها في هذه الكلمات في هذه المقدمة، إذا كان التعامل مع هؤلاء وهم بعيدون عنا، فكيف بالقريبين؟ بل فكيف بالأبوين الكريمين والأصلين الطيبين؟ لا إله إلا الله. أما سمعنا قول ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. الله أكبر، حقوقهم عظيمة عظيمة عظيمة، الواجبات علينا تجاههم ثقيلة ثقيلة ثقيلة، خاصة خاصة عند كبر السن، حينما يكون الأب محتاجا إليه وتكون الأم محتاجة إليه وإلى خدمته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. الله أكبر، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، تخدمهما خدمة عظيمة وتصبر عليهما وعلى ضعف عقلهما وعلى ضعف قوتهما وعلى ألمهما وعلى كثرة ملاحظاتهما، تصبر على كل شيء يسوءك ويؤذيك، يأتيك من الوالدين ثم تدعو لهما بكل خير وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر يوم كنت بحاجة ماسة إلى خدمتهما، حملات سهرات لتنام، جائعات لتأكل وتشرب، ظمئات وعطشات لترتوي أنت أنت، حزنات لأجل أن تفرح، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا قال الرحيم الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها الأكارم، مرة واحدة فينا إذا كان مع زملائه ومع أصدقائه يضحك بملئ فيه، يفرح ويراح ويفعل ويفعل. فإذا دخل البيت كسر وغضب، ولم يمازح الوالدين ولم يكلمهما وقال لهما أكثر من مهر. والله المستعان، أرى الواحد فينا سخيا مع أصحابه، كميما مع أصدقائه وزملائه. إذا دخل البيت اشتكى الفتى واشتكى الفتى لوالديه، يبخل عليهما. والله المستعان، أرى الواحد فينا ينزح مع زوجته وأولاده وينفق نفقة من لا يشفقه. فإذا كان عند الوالدين تغير الحال، إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأكرام، ربنا تبارك وتعالى عظم شأن الوالدين في موامن عنا في كتابه سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وهكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، فلا إله إلا الله. قاعدة واضحة جلية لا تحتاج إلى كثير كلام. رضا الرب سبحانه وتعالى في رضا الوالد يعني في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أقول لمن سمعتم والحمد لله الذي بنا هذه الدين الصالحة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال ربنا سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، لا إله إلا الله. مباشرة بعد الأمر بطاعته، بعد النهي عن الإشراك به سبحانه وتعالى، واشرك به أعظم العظائم وأكبر الكبائر على الطاعة. بعد ذلك يأمر الله عز وجل بطاعتهما، ببرهما، بإحسان عشرتهما، بإحسان صحبتهما، بل ولو أمرك بأن تشرك به سبحانه، ولو كان مشركين كافرين وأمرك وحثاك حثا عليما على إشراك بالله، فإنك تعصيهما في هذا الأمر. لا ينبغي أن تطيعهما في الشرك بالله، لكن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لم يقل فعقهما، لا والله، فلا تطعهما في هذا الأمر فقط. وصاحبهما في الدنيا معروفا، في سائر الأمور المباحة لا بد أن تصاحبهما بمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا. هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. من العجب ما تسمعه من نبيك صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يريد أن يغزو معه، نعم أن يغزو وأن يجاهد في سبيل الله. وما أعظم شأن الجهاد، رأس الأمر، ذروة سلامه، رأس أهل الإسلام وذروة سلامه جهاد في سبيل الله. يريد أن يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله أريد أن أغزو معك وقد جئت أستشيرك. قال عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ قال: نعم. أنت عقلا، ألك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. حديث حسن رواه الإمام النسائي في سننه عليه الصحابة محمد. معنا أكبر، ويأتي رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره، يريد الهجرة. وما أدراكم ما الهجرة؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرارا كثيرا وسعة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في شأن الهجرة، قال: يا رسول الله أريد أن أهاجر وقد تركت والدي للخيانة. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. معاشر الكرام، الصحابي الجليل المكرم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي عليه رضوان الله تبارك وتعالى، تعرفون كيف كانت معاملته لأمته؟ مع أنها كانت في بداية الأمر كافرة، كانت مشركة، وكان تسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا، لكن والله ما سبها يوما ما، ما شتمها، فضلا عن ان تمتد يده اليها حاشاه حاشاه، بل عاملها بالمعروف حتى اسلمت وشهدت شهاده الحق رضي الله عنها. فصاحبها بعد ذلك ايضا وامتنع من ان يحج حتى توفي الكفر، رحمه بها، حكمه لها، احسانا لها رضي الله عنه وارضاه. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا عظيما، اي والله انه لعظيم، انه ويس القرني من اهل اليمن، قال صلى الله عليه وسلم: ياتيكم رجل من التابعين. سبحان الله، من التابعين اي والله، مع انه اسلم في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة لتشرف بشرف الصحبة، لم يكن تابعيا بل كان صحابيا، لكنه لم يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ بقي مع أمه، كانت بحاجة إلى خدمته، بقي يخدمها في أرض اليمن. ذكره صلى الله عليه وسلم أويس من التابعين، من خيرة التابعين. قال عليه الصلاة والسلام: كان برا بأمه، لو اقسم على الله لأمره، لا اله الا الله، يحلف على الله ربي عز وجل في البشر، لو اقسم على الله لأمره. لما؟ لانه كان محسنا في صحبه والدته، لو اقسم على الله لأمره. بل اكثر من ذلك، قال عليه الصلاه والسلام: لو لقيتموه فامروه ان يستغفر لكم. الله اكبر. وقد لقيه الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وعلى راسه عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، فعرفه باوصافه التي وصفها صلى الله عليه وسلم، وذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فطلب منه الاستغفار، فقال: ساستغفر لعموم المسلمين. فبكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا. لكم ان تتاملوا كيف رفع الله عز وجل هذا الرجل، كان قادرا على ان يتشرف بشرف الصحبه، لكنه ترك ذلك الامر العظيم رفقا بامه. اي والله، وليس القرني عليه السحاء والرحمات مع صلاتين محمد المسلمين، كان يعامل الامه كانه صبي صغير، او كانه يعامل ملكا مهابا امام امه، كانه عبد دليل امام ملك مهاب. هكذا كان هؤلاء الذين فهموا القران والسنه وعلموا بما جاء في القران والسنه، اما الان الاوان ايها الناس ليعمل ولو بشيء قليل مما تعلمناه. القرآن حجة لك أو عليك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نتعلم، نحفظ، نعرف كثيرا كثيرا من المسائل، لكن أين العمل؟ أين التطبيق؟ أين الواقع؟ شكاوى الوالدين عجيبة منا نحن، من نأتي بنود الله عز وجل؟ من نصلي؟ من نصوم؟ من نحج ونعتذر؟ من نزعم اننا على الثبات واننا على الطريق المستقيم؟ الله اكبر. نسال الله جل وعلا ان يردنا الى الحق ردا جديدا. معاشر الاكارم، الحديث جزء وله كتيبه مهمه وبقيه باقيه باذن الله تبارك وتعالى، ان كان في العمر بقيه. اللهم اجر انفسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وضعف الشقاء وسوء القضاء وشتات الاعداء. اساله تبارك وتعالى ان يغفر ذنوبنا، ان يسرع عيوبنا، ان يفرج كروبنا، ان يختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. نسأله تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروبين، أن ينفس الهموم عن المهمومين. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يسددنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين أن يحيا دماء المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء، الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله.